بعد خطوة من الجنة. أنا وإنت عشنا في أيامنا على حبنا وعلى أحلامنا، اتنين ما بين النار والشوق على بعد خطوة من الجنة. ليل يا يا ليل يا ليل، قولي قولي مالك، قربي لي يهدى بالك، مش مستني.